إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، ها قد هل هلال عيدكم، هذا يوم فرحكم وسروركم، ها قد هل هلال العيد ليهل معه سؤال يضرب في القلب والعقل معه ضرب المطرقة على السندان، عندما يرى المسلم هذه المواسم التي حبى الله بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما يرقب المسلم هذه المناقب التي جعلها الله رب العالمين على جبين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما مر موسم عظيم إلا وضرب هذا السؤال في قلبي ضربة أسمع صوتها في عقلي، أقول متعجبا كيف يسقط المسلمون هذا السقوط المريع، وعندهم وبين أيديهم أسباب الصعود، وعندهم وبين أيديهم أسباب التي ارتقى بها أسلافهم، أصول الدين الكتاب والسنة محفوظ لم يضع منها شيء، أسباب التاريخ واصلة لم ينقطع منها شيء، اللغة وإن لم ترتقي فإنها لم تنحدر إلى الغاية الغاية، كل ذلك قائم بنفسه. فيقع السؤال، كيف يسقط المسلمون هذا السقوط المريع؟ والعرب لا زالوا يحافظون على كثير من خصال الكرامة والشرف والعزة، والعرب وأرحام العرب تجد من يبلها ببلالها، كلمة التوحيد تردد عند كل أذان، بيت الله العتيق يقصده الناس من كل فج عميق. المسلمون لم ينسوا مآثر أسلافهم، بل هي مزبورة مسطورة محفوظة مقطوع بها عندهم. لا يوجد على أرض هذه البسيطة أمة حفظت سيرتها وكتبتها كما كتب المسلمون. فوا عجبا، كيف تعثر المسلمون هذا التعثر؟ كيف خار جدارهم النفسي؟ ولهم من المناقب ما لم يعطها الله رب العالمين لأمة قبلهم، لأي أمة سابقة لم يعطي الله رب العالمين هذه المناقب، فما أحوجنا أن نذكر المسلمين ببعض مناقب أمتهم في زمن انهزم المسلم إلا من رحم ربك في نفسه، فصار لا يعد نفسه شيئا في دنيا الناس هذه. أيها المسلمون، إن الله وحده هو الذي سماكم بهذا الاسم الشريف، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. أنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير أمة على الإطلاق، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل يوم القيامة 70 أمة، نحن آخرها وخيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. خلق الله رب العالمين 70 أمة، وجعل أمة محمد آخر هذه الأمم وخيرها على الإطلاق. أمتكم أيها المسلمون أمة مرحومة رفع عنها الاسم. أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت في السوق في إمارة زياد فضربت كفا بكف تعجبا، فمر رجل وأحد أبناء الأنصار قال: مما تعجب يا أبا الدرداء؟ قال: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد وحجهم واحد وغزوهم واحد ويقتل بعضهم بعضا. قال: لا تعجب، وقد أخبرني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمتي أمتي أمة مرحومة، أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن. ما يقع في الأمة من القتل والاقتتال إنما هو مكفرات لذنوب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يقع في الأمة من أزمات ونكبات إذا ما صبر الناس، إذا ما صبر المسلمون كانت لهم كفارة، كانت لهم كفارة رحمة من الله بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله إذا أراد بأمة رحمة قبض نبيها قبلها، فجعله بين يديها فرطا وسلفا، أن يموت النبي قبله، أن يموت النبي قبل أمتي كما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجعله الله بين يدي أمته سلفا وفرطا. وإذا أراد الله بأمة هلك عذبها، ونبيها حي ينظر يرى عذابها وهلاكها حينما كذبوه وعصوا أمره. نبيكم أيها المسلمون نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبيكم أيها المسلمون يسأل ربه جل في علاه ما فيه الرحمة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: سألت ربي ألا يجمع أمتي على ضلالة، فأعظم بها من أمة لا تجتمع على ضلالة قط، وإنما تجتمع على الحق المحض. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قال: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل ذات يوم من العالية، فمر على مسجد بني معاوية فركع فيه ركعتين، دعا الله عز وجل فيها طويلا، ثم انصرف فقال: لنا دعوت الله ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة بالقحط العام فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وفي رواية سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. وعد الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعده الحق والصدق، ألا يسلط على هذه الأمة من عدو من غيرها يستبيح بيضتها ولو اجتمع من بأقطارها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ودعوت الله وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قدر ربنا وشاء أن يقع القتل والاقتتال بين المسلمين، ومن مناقب أمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاله ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأنتم أيها المسلمون شهداء للأنبياء على أممهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله جل وعلا لنوح: هل بلغت؟ يقول: نعم أي ربي. يقول لأمته: هل بلغكم؟ يقولون: لا، كذبا ومينا. يقول الله لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ يقول نوح: محمد وأمته. قال رسول الله: فنشهد أنه بلغ أمته. أنتم أيها المسلمون رضيكم الأنبياء يوم القيامة شهداء على أممهم حينما كذبوهم، فتشهدون بالحق والصدق أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. ومن مناقب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أول الأمم دخولا إلى الجنة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، كما قال رسول الله: بل نحن المسلمون ثلثا أهل الجنة، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي، و40 من سائر الأمم. من مناقب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: نعم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومن مناقب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخير في هذه الأمة في آخرها وفي أولها. قال رسول الله: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى خيره أفي أوله أو في آخره، ومن مناخب أمة محمد، أن جعلها الله سامعة مسموعة. قال رسول الله: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ومن مناقب أمة محمد هذا اليوم العظيم الذي نحن فيه، يوم الجمعة، هذا يوم عظيم أيها المسلمون. قال رسول الله: إن الله أضل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، وكان للمسلمين وحدهم يوم الجمعة، فجعل يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد أول أيام الأسبوع يوم الجمعة. هدى الله به وإليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، نذكر بهذه المناقب في زمن هزم فيه المسلمون هزيمة نكراء في أنفسهم، في أرواحهم، في ضمائرهم، نذكر بهذا لتعلموا ولتعرفوا، وليكن منكم دوما على ذكر أنكم خير أمة أخرجت للناس. أمة هذه مناقبها، هذه شياتها، عليها وحري بها أن تكون في طليعة الأمم، أن تكون قائدة لا مقودة، أن تكون متبوعة لا تابعة. كيف يسقط المسلمون هذا السقوط المريع؟ يعود السؤال قائما بنفسه: كيف يسقط المسلمون هذا السقوط المريع؟ ما سبب الذل؟ ما سبب الهوان؟ ما سبب الهوان؟ إن الإنسان في هذه الحياة لا يسمع الأصوات تتعالى، تبحث عن مرء وعن أناس يحيون في قلوبهم النهضة واليقظة والوعي. نهضة المسلمين إنما تكون بدعائم، تكون بعزم لا هوينا فيه، وبحزم لا إحجام فيه، إلى غاية لا لبس فيها ولا التباس، بركوب مطية الإصلاح، فتنطلق تلك المطية على بركة الله جل وعلا، بادئة بتصحيح اعتقاد المسلمين، بتوحيد الله رب العالمين، بتعبيد القلوب لله علام الغيوب، وكذلك بأصلاح وإصلاح الأخلاق. وليكن من أول ما نصلح إن كنا جادين في الإصلاح، لأن الأخلاق إذا ما استقامت تفتحت بصائر الوعي وتيقظت الشواعر لليقظة. على الأمة قاطبة أن تفيق من سباتها وأن تنفض عنها غبار عثرتها، على الأمة أن تنتبه من أولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا من شيوخ الضلالة، على الأمة أن تنتبه من أولئك الذين يرفعون الشعارات البراقة باسم الحرية والتحرر، تحرر من كل الأخلاق الفاضلة، بل التحرر من الإسلام العظيم. على الأمة أن تنهض وأن تفيق، هل من هبة روح الإسلام على أرواح المسلمين تذهب بالغلو والتطرف والتمييع والانحلال في قرن؟ تذهب بهؤلاء وهؤلاء وتلقي بهم حيثما ألقت رحلها أم قشعم، تجمع المسلمين على عقيدة الحق الواحدة، وكلمتهم على كلمة الصدق الجامعة، وأيديهم على بناء حصن الحق، على بناء حصن الحق بدعائم منهاج النبوة. أيها الليبيون، لا مطمع لكم في النجاة إلا بسلوك سبيلها، إلا بالسير على الخط الذي رسمه لكم رسول الله، لا فرج مما أنتم فيه إلا بالرجوع إلى الله وبالتوبة إليه، لا مخرج لكم من ضيقكم إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة مع ضميمة أن تنظر في الجهات الأربع، فلا تجد إلا أخا يشاركك آلام وطنك وبلدك وأمتك باحثا معك على الآمال التي ينشدها الليبيون في هذه الحقبة المريرة التي ملئت بالأتراح والأحزان. أيها الليبيون، لا تعولوا على الغرب من الأوروبيين وغيرهم، فوالله ما أقاموكم إلا ليقعدوكم، وما نصحوا لكم إلا ليغشوكم، وما وقفوا بجانبكم إلا ليسرقوكم. عولوا أيها الليبيون على رجال ورجالات وطنكم من الخيرين وهم موجودون ولله الحمد، شمروا عن ساعد الجد والعمل، فما هي إلا سحابة صيف سرعان ما تنقشع، قريبا قريبا ستخبرون من يأتي بعد بألم هذه الحقبة وكيف صبر فيها الليبيون وكيف خرج منها هؤلاء الليبيون، يسطر التاريخ بعد صبر شعب مناضل مسلم تحاك له المؤامرات بالعشي والإبكار. فاصبروا واثبتوا فإن الفرج قريب أيها المسلمون، هذا يوم عيدكم، هذا يوم فرحكم، هذا يوم سروركم، هذا يوم فطركم، كنتم من قبل لله صائمين في شهركم لله قائمين تالين لكتاب ربكم جل وعلا. طوحوا من قلوبكم الأحقاد، طوحوا من قلوبكم الحسد والضغينة، مدوا جسور المحبة والإخاء بينكم، كفانا كفانا حقدا، كفانا ضغينة، كفانا قطيعة، كفانا حربا، كفانا قتلا، كفانا اقتتالا. طهروا أرواحكم، طهروا قلوبكم، لا تنازعوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، كونوا عباد الله إخوانا. احمدوا الله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة أنكم من أمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حافظوا على صلواتكم الخمس في جماعة، حافظوا على حدود الله فلا تعتدوها. أيها القاطع لرحمه، هذا يوم الوصال. أيها النافر من ذويه، هذا يوم الإقبال. ما أبهج النفوس وهي ترى البيوت قد تفتحت للزائرين وتعبقت بعبير المستقبلين، ما أبهج النفوس وهي ترى الأيدي والقلوب معا تتصافح، وترى الابتسامات قد ارتسمت في وجوه المسلمين لتظهر العلامة، علامة فارقة على الود والإخاء. فاللهم أدم علينا ودنا وإخاءنا يا رب العالمين. إن الوطن لا يبنى إلا بالنساء الطاهرات العفيفات، يا نساء المسلمين أيتها الأخوات والبنات والزوجات والأمهات، محض النصح لكن مما ندين الله به جل وعلا. احذرنا من تلك الدعاوى، من دعاوى التغريب، من دعاوى التحرر، من دعاوى حقوق المرأة، إنها دعاوى غربية ماكرة أريد بها أن تنسلخي من حيائك، أن تنسلخي من حشمتك وهي زينتك. ونحن على يقين كامل بكن هذا اليوم يقع من بعض النساء التبرج والسفور والاختلاط ومصافحة الأجانب. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط خير له من أن يلمس مرأة لا تحل له. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما بعد، قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. عباد الله، استديموا الطاعة بعد رمضان، فمن ثواب الحسن الحسنة بعدها. ونبيكم ندبكم لصيام الست من شوال لتطفروا بأجر العام كاملا فضلا من الله ومنه على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وكل عام وأنتم بخير.